الحرف المركب المفيد للوضع. طيب اللفظ ما هو؟ أحسنت. والمركب ما تركب من كلمتين فأكثر. والمفيد أحسنت هو أن يحسن سكوت المتكلم عليه فلا يبقى السامع منتظر لشيء. تقول مثلا إذا أشرقت الشمس في السماء، الآن هذا لفظ ومركب لكنه سيبقى السامع منتظر، ما الجواب؟ طارت الطيور مثلا، هذا المقصود بالإفادة. وقوله بالوضع ما هو الوضع؟ الوضع العربي. أحسنت. ليخرج غير اللغة العربية. ثم ذكر المؤلف أقسام الكلام، وذكر أن أقل تكوين له إما من اسمين أو اسم وفعل. لماذا؟ لماذا كان أقل ما يمكن أن يتكون الكلام من اسمين أو من اسم وفعل؟ أحسنت. لأن الكلام إما أن يكون جملة اسمية فسيتكون من اسمين، أو جملة فعلية فسيتكون من فعل واسم. وذكر أن الكلمة قول مفرد، فما هو تعريف القول؟ هو لفظ ما؟ هو لفظ، ولكن ماذا يضاف إلى كونه لفظ؟ لفظ مفيد. فكل قول لفظ ولا عكس. تقول مثلا زيد، زيد يسمى لفظ ويسمى قول لأن يتكون من حروف فهو لفظ، وهو قول لأن له معنى. ولكن لو قلنا مقلوبه دايز مثلا، نقول هذا لفظ لكنه لا يسمى قولا لأن لا معنى له. ثم ذكر المؤلف أقسام الكلمة، وقال أنها اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. لماذا قيد جاء لمعنى؟ أحسنت. حتى يخرج حروف الهجاء، لأن حروف الهجاء لا معنى لها. أقول راء، ما معنى راء؟ لا معنى لها. فلما قال وحرف دل لمعنى قصد به حروف المعاني، مثل حروف الجر، حروف الجزم، وحروف النصب. ثم ذكر علامات الاسم، وأضاف إلى ما أخذتموه في الأجرومية علامة. ما هي هذه العلامة؟ أحسنت، علامة الإسناد. وما فائدتها؟ قلنا أن هذه العلامة هي أنفع العلامات. لماذا؟ استدل بها على اسمية. أحسنت، على اسمية الضمائر. لأن لو أتينا إلى مثلا تاء الفاعل في كلمة ضربت لن تنطبق عليه أي علامة من علامات الاسم، فلا نقول ألت نضيف دخول عليه أل، ولا نقول تي بجرها، ولا نقول من تي بحرف الجر، وكذلك لا يقبل التنوين، لا نقول تن. ولكن إذا علامة دخلنا علامة الإسناد عليه قبلها، نقول مثلا ضربت أسندت الضربة إليك، وضربتي أسندت الضربة إليها، وهكذا. لهذا كانت أنفع العلامات. وهل يشترط أن تكون العلامة موجودة أو فقط يكفي قبولها؟ يكفي القبول، لأن العلامة الأصل أنها يقبلها، وليس شرطا أن تكون هذه العلامة داخلة. طيب، في سؤال على الدرس الماضي؟ أحسنت، بالضبط هذا المعنى. المعنى أي أن، أيوة. الآن من هي تدل على معنى، ولكن هذا المعنى ناقص. من معناها الابتداء، أقول من البيت أي ابتدأت من البيت، من المسجد ابتدأت من المسجد، من المدرسة ابتدأت من المدرسة. لكن لو قلت أنا من، ماذا ستتصور في ذهنك؟ هل ابتدأت من البيت؟ هل ابتدأت من المدرسة؟ هل ابتدأت من المسجد؟ لا. فلما ينضم إليها غيرها أقول من المسجد، الآن صار عندك معنى، وهذا المعنى ما اكتمل إلا لما انضم إليها غيرها. على عكس الاسم، أنا لو قلت لك الآن مثلا تفاحة، خلاص ستتصور التفاحة التفاحة مهما ما دخل عليها غيرها وتقدمها لن يتغير مضمون كلمة تفاحة. لكن من سيظل المعنى ناقص، من إيش؟ من التفاحة مثلا، من البيت، من المسجد، من الطريق، من الجبل. فهذا مقصود أنها كلمة دلت على معنى في غيرها، ولكن من بحد ذاتها لها معنى وهو الابتداء، كما أن إلى لها معنى وهو الانتهاء. أنا أقول مشيت من البيت إلى المسجد، أي انتهى المشي إلى المسجد، هذا معنى قوله حرف جاء لمعنى. لكن الذي يقابلها حروف المباني، أقول جيم ما يدل على معنى، لا تتصور في ذهنك شيء اسمه جيم يعني معنى يدل عليه، هو حرف. واضح؟ هذا لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما بيت، لكنه يسمى كلمة. فرقوا ما بين الكلمة والكلام. الكلام هو يتكون من كلمات، بينما الكلمة هي التي هي اسم وفعل وحرف. أنا لو قلت لك الآن بيت يسمى كلمة ولا يسمى كلاما، لأن الكلام مر معنا أنه لابد أن يكون مركبا. واضح؟ طيب، نشرع اليوم في الدرس. قال رحمه الله تعالى: قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الآن بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى علامات الاسم، ذكر علامات الفعل، وذكر أن من علاماته قد. فقد إذا رأيت كلمة سبقت بكلمة قد أو بحرف قد فاعلم أن هذه الكلمة فعل. لكن أي أنواع الأفعال لا نستطيع أن نميز فيه، لأن قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. فإن دخلت على الفعل الماضي أفادته إما، مر معكم في التحفة ماذا تفيد؟ التحقيق والتقريب. مثال التحقيق قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، هذا تحقيق. ومثال التقريب، أحسنت، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أي قرب وقت الإقامة، فهي تفيد التقريب. وتدخل على المضارع وتفيد، تفيد التقليل والتكثير وتفيد التحقيق. مثال التكثير تقول قد ينجح المجتهد، هذا يدل على الكثرة لأن غالبا في المجتهد النجاح. ومثال التقليل أقول قد ينجح البليد، فهذا تقليل. وقد يجود البخيل، تقليل. وقد تفيد أيضا التحقيق، مثال قوله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك، إلى آخر الآية. الآن نعلم تحقيق، علم الله محقق. فمعاني قد بهذا. ولكن قد لا نستفيد، يعني نستفيد منها فقط أن هذه الكلمة فعل، ولكن لا نستفيد هل هذه الكلمة فعل ماضي فعل مضارع، لا يحددها. فهي علامة عامة وليست علامة خاصة. قال والسين وسوف، هاتان العلامتان على يعني خاصة بالفعل المضارع وتدل على التنفيس. والتنفيس معناه أن الفعل المضارع في الأصل أنه يدل على الحال. أنا أقول مثلا أكتب الدرس، أي الحال الآن، في هذا الحال أنا أكتب الدرس. فإذا دخل حرف تنفيس صير الكلام دالا على الاستقبال، عندما أقول سأكتب أي ليس الآن وإنما في المستقبل، وسوف أكتب أي في المستقبل. فعندما دخل حرف التنفيس على هذه الكلمة صيرها من الحالية إلى الاستقبال. والسين وسوف لا يدخلان إلا على الفعل المضارع، فإذا رأيت سين التنفيس أو سوف مسبوقة بكلمة أو قبلت فتيقن أن هذه الكلمة فعل مضارع. أقول مثلا أنا كتب، ما استطيع أقول سوف كتب، سكتب ما أستطيع، لكن أقول سوف يكتب. وكذلك إذا ما أقول أنا ستفاحة، سوف كرسي، ما أستطيع. فالسين وسوف خاصة بالفعل المضارع. قال وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة هي خاصة بالفعل الماضي، فأي فعل وجدت فيه تاء التأنيث الساكنة أو قبلها تيقن أن هذا الفعل هو فعل ماضي. كتب مثلا نقول كتب كتبت، قام قامت، شرب شربت، ذهب ذهبت، إذن هذا فعل ماضي. ما استطيع أقول يكتب يكتبت، أكتب أكتبت. وقيد المصنف رحمه الله تعالى تاء التأنيث بالساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، لأن تاء التأنيث المتحركة تدخل على الأسماء. أقول مسلم مسلمة، قائم قائمة، فهي تاء تأنيث ولكنها متحركة، وهذه تدخل على الأسماء. وإنما التي تكون علامة خاصة للفعل الماضي هي تاء التأنيث الساكنة. قال وهو ثلاثة أنواع، أي الفعل. قال ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، نحو قامت وقعدت، ومنه نعم وبئس وليس وعسى على الأصح. مر معنا أن تاء التأنيث الساكنة هي علامة خاصة بالفعل الماضي، فأي فعل قبل تاء التأنيث الساكنة تيقن أن هذا الفعل هو فعل ماضي. ثم ذكر أن من الأفعال الماضية نعمة وبئس وليس وعسى على الأصح، وقوله على الأصح دل على الخلاف الموجود بين النحاة، فذهب بعض النحاة كالكوفيين إلى أن هذه الأفعال هي أفعال أو هي أسماء وليست أفعال، بينما يرى البصريون وهذا هو القول الراجح أنها أفعال وهي أفعال ماضية. ما دليلهم على أنها أفعال ماضية؟ قالوا ألم تقولوا أن تاء التأنيث هي علامة خاصة بالفعل الماضي؟ قالوا نعم. قالوا ألا تقولوا نعمت ولا تقولوا بئست؟ قالوا بلى. قالوا إذن هذه أفعال، بينما يرى الكوفيون أنها أسماء، مستدلين على أن الفعل يتصرف، يأتي منه ماضي ومضارع وأمر، كتب يكتب اكتب، شرب يشرب اشرب، بينما نعمة ما نقول نعم ينعم. فقالوا هي جامدة، والجامد في الاسم. ولكن رد عليهم البصريون وقالوا لهم ليس، أليست هي جامدة؟ قالوا بلى. قالوا ولا تقولون أنها هي فعل؟ قالوا بلى. قالوا إذن قيسوا عليها نعمة وبئس، فنعمة وبئس أفعال، والدليل على أنها أفعال أنها قبلت تاء التأنيث الساكنة. وكذلك ليس وعسى يضاف إليها أنها تقبل تاء التأنيث الساكنة أنها تتصل بها الضمائر، والضمائر الذي هو تاء الفاعل وواو الجماعة لا تدخل إلا على الأفعال. قال الله ليسوا سواء، دخل واو الجماعة، واو الجماعة ضمير، والضمير لا يدخل إلا على الأفعال. وقال الله قل لستم على شيء، لستم، دخل تاء الفاعل، ولست عليهم بوكيل، دخل تاء الفاعل، وهل عسيتم، دخلت الفاعل. إذن إذا دخل هذه الضمائر، دخلت هذه الضمائر على الكلمة، دل على أن هذه الكلمة فعل. واضح إلى هنا؟ نعمة وبئس وليس وعسى تأتي بالتفصيل، مبحث موجود في كتاب قطر الندى، وهنالك استعرض فيه ابن هشام رحمه الله أقوال الكوفيين وأقوال البصريين وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ورجح خلاصة ما ذكره هناك أنها أفعال، وهو القول الراجح. نحن لن ندخل ونخوض في هذه التفاصيل، الناس ستأتي في موضعها إن شاء الله. عرفنا الآن الفعل الماضي، إذن الآن لديك القدرة على تعريف أو على معرفة الكلمة إذا كانت فعل ماضي، وهو أدخل عليها تاء التأنيث، فإن قبل التاء التأنيث تيقن أن هذه الكلمة هي فعل ماضي، وأن هذه التأنيث تاء التأنيث تاء تأنيث ساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة لأنها تدخل على الأسماء. قال ومضارع ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم. ذكر المصنف الآن علامة ثانية من علامات الفعل المضارع، ذكر في السابق السين وسوف، نقول سيكتب وسوف يكتب ويشرب وسوف يشرب، وكذلك لم، لم خاصة بالفعل المضارع لا تدخل لا على الأسماء ولا على أفعال الفعل الماضي ولا على فعل الأمر ولا على الحرف. ما أقول أنا لم مسجد، ولا أقول لم ذهب، وإنما أقول لم يشرب ولم يكتب ولم يلعب ولم يذهب، فأي فعل أو أي كلمة رأيتها مسبوقة بلم تيقن أن هذه الكلمة هي فعل مضارع. له الآن ذكر علامتان السين وسوف ولم، هذا بالنسبة للفعل المضارع. ثم ذكر علامة قال ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي النون والياء والتاء والهمزة، ويجمعها قولك نأيت. الآن أي فعل مضارع لا بد فيه من هذه الزوائد الأربع، إما الهمزة وتدل على المتكلم أقول أكتب أشرب ألعب أذهب، وإما النون وتدل على المتكلمين أي الجماعة، نقول نشرب ونلعب ونذهب وندرس ونتعلم، وإما الياء وهي تدل على المفرد الغائب أقول يذهب ويشرب ويلعب ويكتب، أو تاء وتدل إما على المخاطب أقول تلعب وتشرب وتذهب، أو على الغائبة أقول مثلا هند تكتب وهند تلعب وهند تشرب. هذه الزوائد لا يوجد فعل مضارع إلا مبدوء بأحد هذه الزوائد الأربع، ما يوجد إلا لابد أن يكون مبدوءا بها، ولكن هنا يقيد أن هذه بقيدين. القيد الأول هذه الزوائد تكون زائدة ليست أصلية، أقول أمر فيأتي واحد يقول لي أمر فعل مضارع، ما دليلك؟ قال لأنه مبدوء بهمزة، والمضارع لابد أن يكون مبدوءا بهمزة. أقول لا، الهمزة لابد أن تكون زائدة، وأمر أصلية، وكذلك أخذ أصلية، واضح؟ وكذلك النون التي يقول نفع ونصر هذه فعل مضارع، لماذا؟ يقول أنه بدء بالنون. قل لا، لابد أن تكون النون زائدة. وكذلك مثلا التاء يقول يبس فعل مضارع، أقول لا، الياء هنا أصلية، فلابد أن تكون الياء زائدة. هذا القيد الأول. والقيد الثاني أن تكون بهذه المعاني التي ذكرتها، تكون الهمزة للمتكلم، فلا يقول شخص أكرم، والله أكرم هذا فعل مضارع، لماذا؟ يقول الهمزة زائدة، أصل الفعل كرم ودخلت هذه همزة زائدة، إذن هذا فعل مضارع. نقول لا، هل أكرم دلت الهمزة فيه على المتكلم؟ ما دلت على المتكلم، والدليل على أنها فعل ماضي أنها تقبل تاء التأنيث الساكنة، نقول أكرمت، واضح؟ لابد أن تكون الهمزة تدل على المتكلم، والنون تدل على الجماعة، والياء تدل على المفرد الغائب، والتاء تدل على المخاطب، واضح إلى هنا؟ قال ويضم أوله أي أول الفعل المضارع إن كان ماضيه على أربعة أحرف كدحرج يدحرج. الآن دحرج أربعة حروف، فإذا أتينا بالمضارع هذه الزوائد الأربع التي هي الهمزة والياء والنون والتاء، إذا كان الماضي رباعي نضمه، نقول أو دحرج يو دحرج تو دحرج نو دحرج، ضممنا حرف المضارعة الأول. لأن الفعل رباعي. قال وأكرم يكرم، عفوا وأكرم يكرم، وفرح وفرح يفرح، وقاتل يقاتل. هذه الآن الأفعال ضمت أو ضم حرف المضارعة فيها لأنها رباعية، واضح؟ فأي فعل رباعي حرف المضارعة فيه يكون مضموما ويفتح فيما سوى ذلك، بمعنى أن الفعل إذا كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فإنه يفتح حرف المضارعة. مثال الثلاثي أقول أمر يأمر نأمر، لماذا؟ لأنه ثلاثي. وكذلك الخماسي أقول انتقم ينتقم، وكذلك السداسي استخرج يستخرج. إذن حرف المضارعة يكون مضموما إذا كان الفعل رباعيا، ويفتح إذا لم يكن رباعيا سواء كان ثلاثي أو خماسي أو سداسي. طيب، ذكر الآن بعد أن ذكر علامة الماضي وعلامة المضارع شرع في الأمر. قال وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، نحو قومي واضربي ومنه هاتي وتعالى على الأصح. فعل الأمر له علامتان وليس كالماضي الذي له علامة يقبلها فقط، نقول قبل تاء التأنيث الساكنة هو فعل ماضي، وكذلك الفعل المضارع إذا قبل السين أو قبل سوف أو قبل لم فهو فعل مضارع. لكن فعل الأمر لابد فيه أن تكون فيه علامتان. العلامة الأولى أن يدل على الطلب، أن يكون فيه مضمون طلب، اشرب طلب الشرب، اكتب طلب الكتابة، قم طلب القيام، اذهب طلب الذهاب، كل طلب الأكل. هل هذه العلامة كافية ليكون فعل أمر؟ نقول لا، لابد أيضا من علامة أخرى. ما هي؟ قالوا قبوله يا المؤنثة المخاطبة، أي أقول اشرب، أقول هو دل على طلب الشرب، ثم أأتي بيا المخاطبة أقول اشربي، قبلها هو فعل أمر، اكتب اكتبي، اذهب اذهبي، كل كلي، قم قومي. بما أن الفعل هنا أو الكلمة هنا قبلت يا المؤنث المخاطبة ودلت على الطلب هي فعل أمر. طيب، إذا قبلت يا المؤنث المخاطبة ولكنها لا تدل على الطلب، أقول هي فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، مثله تقومين. الآن أصل الفعل، أصل الفعل تقوم، ثم قبل يا المؤنثة أقول تقومي تقومين لم تقومي. فيأتي أحد يقول هذا فعل فعل أمر، ما دليلك؟ قال أنه قبل الياء. نقول لا، هل دل على الطلب؟ هل لما أقول أنا تقومين يدل على طلب؟ لا يدل على طلب. وكذلك العكس، إذا دل على طلب ولكنه لم يقبل الياء، مثاله لما أقول لشخص صه، هو دل على طلب وهو طلب السكوت، لكنه لما ما قبل الياء، ما أقول أنا صهي وأقول له مه، أي بمعنى انكثث، ودل على طلب، طلب الكف، ولكنه لم يقبل الله، ما أقول أنا مهين، فهذا لا يسمى فعل أمر، بل يسمى اسم فعل أمر. فالقاعدة أن فعل الأمر لا بد فيه من علامتين، أو أن يقبل علامتين مع بعض. العلامة الأولى أن يدل على طلب، والعلامة الثانية أن يقبل يا المؤنثة المخاطبة. فإن دل على طلب لكنه لم يقبل الياء، أقول هو اسم فعل أمر، مثاله صه ومه. وإن قبل ياء المؤنثة ولكنه لا يدل على طلب فهو فعل مضارع من الأفعال الخمسة التي مرت معكم، واضح؟ ثم استعرض المؤلف بعض الأفعال التي فيها خلاف، مثل ما استعرض في الماضي نعمة وبئس وليس وعسى، استعرض في الأمر هاتي وتعالى. هذان الفعلان اختلف النحاة فيهما، وتأتي أيضا معكم في القطر مفصلة هناك. ذهب البصريون إلى أن هذه أفعال، واستدلوا باتصال الضمائر. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم، فاتصل بواو الجماعة. وقال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآية. شاهد اتصلت به واو الجماعة. فإذا اتصلت الضمائر بالكلمة دلت على أن هذه الكلمة فعل. وأدلة الكوفيين مثل ما كان في نعمة وبئسة الجمود، وهذا الدليل ليس كاف حتى نقول أن الكلمة اسم، لأن من الأفعال ما اتفق عليه النحاة أجمعين على أنها أفعال وهي جامدة، مثل ليس، ليس جامد. أنا ما أقول لا ليس يليس لس، مثل كتب يكتب اكتب اكتب، وليس متفق بين جميع النحاة على أنها فعل. فقالوا لهم: كيف تقولون يعني لنا أن هذه هات وتعالى، هاتي وتعالى ونعمة وبئسة هي أسماء بدليل الجمود، وأنتم تقولون في ليس فعل وهي جامدة؟ لذلك كان قول البصريين أرجح بأن هذه الكلمات هي أفعال. دليلهم اتصال ضمائر الرفع بها. ليسوا سواء، فهل عسيتم قل تعالوا، وفي هاتوا قل هاتوا برهانكم. واضح إلى هنا؟ قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، كهل وفي ولم. أتيت إلى كلمة أنا مثلا من، نبدأ نأتي علامات الأسماء، أقول من، أقول المن ما قبل ال، من ما قبل التنوين، مني ما يقر، من ما يقبل، ما قبل علامات الأسماء. أتي بقد بعلامات الأفعال، أقول سمن، سوف من، لم من ما قبلها. هل من يدل على طلب؟ ما يدل على طلب. إذن انتفت جميع العلامات. إذن هذا اسمه حرف. فالحرف ما لا تصلح معه لا علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، فعلامته عدمية، أي ليست موجودة، لا ليس له علامة. كونه ليس له علامة، اعلم أن هذه الكلمة حرف. وذكر المؤلف هنا هل وفي ولم، ويشير لعله بهذه الأمثلة إلى أن الحروف على ثلاثة أقسام: حروف تدخل على الأسماء وعلى الأفعال. مثاله هل، أقول هل جاء محمد فدخل على فعل، وأقول هل محمد حاضر دخل على اسم، فهو مشترك ما بين الأسماء وما بين الأفعال. وذكر الثاني في، وفي خاص بالأسماء، في لا تدخل على فعل أبدا، أي كلمة رأيتها مسبوقة بفي فهي اسم، لأن حروف الجر كما مر معنا من علامات الأسماء، وفي من حروف الجر، ففي لا تدخل على فعل. أنا ما أقول في كتب وفي شرب وفي لعب، واضح. وكذلك لم، لم وقد هذه خاصة بالأفعال، لا تدخل على الأسماء، بل حتى لا تدخل إلا على الفعل المضارع كما مر معكم. الأفعال من هذا على ثلاثة أقسام: منه ما هو موجود بين الأفعال والأسماء، ومنه ما هو خاص بالأسماء، ومنه ما هو خاص بالأفعال. طيب، إلى هنا في سؤال؟ واضح؟ طيب، بنأخذ في الإعراب فقط التعريف وبعدين نواصل. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا التعريف انتقده بعض العلماء لأن آخر الكلمة لا يتغير، بل يتغير حال آخرها. بمعنى أقول جاء محمد، ما هو آخر محمد؟ ها؟ أشرح. المصنف تغيير أواخر الكلم في تقوى. صحيح أن يقول التغير في حال آخر الكلمة، واضح؟ لأن آخر الكلمة ثابت، دال دال دال الذي تغير حاله من رفع إلى نصب إلى جر. فقول المصنف هنا أن تغيير في أواخر الكلمة ليس صوابا، لأن آخر الكلمة ثابت دال، واضح؟ أقول مثلا بيت، أقول هذا بيت تاء ثابتة، رأيت بيتا تاء، مررت ببيت تاء، ما تغير الآخر. ما الذي تغير؟ حاله من رفع إلى نصب إلى جر. ما السبب في هذا التغيير؟ اختلاف العوامل. دخل العامل جاء، أو مثلا مثل هنا بالمثال، دخل العامل جاء، جاء يقتضي فاعل والفاعل مرفوع، فلما تغير جاء رفعت الكلمة، فقلنا جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، واضح إلى هنا؟ قال تغيير أواخر الكلم، وقلنا الصواب تغيير حال أواخر الكلم لاختلاف العوامل، يعني أن هذا التغيير في الكلمة ليس اعتباطيا. يقول شخص مثلا جاء محمد، جاء محمدا، جاء محمد، نقول لا، لابد أن يكون هذا التغيير وفق قواعد مضبوطة التي هي ندرسها في علم النحو. فلما تتغير العوامل يتغير حال آخر الكلمة. قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تغييرا، بمعنى أن هذا التغيير قد يكون ملفوظا، مثل الآن المثال هذا محمد دن، الدال مضمومة، رأيت محمد دن، الدال مفتوحة، مررت بمحمد، الدال مكسورة، فالتغيير هذا ماله؟ ملفوظ. وقد يكون التغيير تقديري، لا أتلفظ به، وهذا سنشرح إن شاء الله في الدرس القادم. لكن مثاله موسى، أقول حتى في المثال هذا جاء محمد وموسى، رأيت محمدا وموسى، مررت بمحمد وموسى، كذلك هنا أقول جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، التغيير ليس ملفوظا، ما أقول جاء موسى أو رأيت موسى أ مررت بموسى أي، واضح؟ وهذا سنشرح فيه لماذا كان هذا الإعراب تقديري. طيب إن شاء الله إلى هنا في سؤال واضح؟ خلاص إن شاء الله. ها؟ تعريف ماذا؟ العامل. العامل تبسيطه هو الذي يغير في الكلمة، بمعنى الآن أنا جاء، ما الذي، لماذا جعلنا محمدا محمد مرفوعا هنا؟ ما السبب؟ لماذا رفع؟ ولماذا نصب؟ ولماذا جر؟ بسبب العامل. مثال الآن يا إخوة، لدينا في اللغة عامل ومعمول وعمل وعلامة العمل، لدينا أربعة أمور انتبهوا لها في باب الإعراب. العامل، نأخذ مثلا كلمة محمد، العامل فيه لماذا، ما السبب، ما الذي رفعه، لماذا صار مرفوعا، لماذا قلنا محمد، ما السبب؟ العامل الذي هو جاء، واضح؟ وين المعمول، أين المعمول؟ محمد، فجاء عامل ومحمد معمول، إيش العمل؟ الرفع، رفع. كيف عرفنا أنه رفع؟ بالعلامة. ما هي العلامة؟ الرفع. وكذلك محمدا، أين العامل؟ رأيت. ما المعمول؟ محمدا. ما العمل؟ النصب. ما علامة العمل؟ كيف عرفنا أنه منصوب؟ فتحة. مررت بمحمد، ما العامل؟ حرف الجر الباء. أين المعمول؟ محمد. ما هو العمل؟ الجر. كيف عرفنا أنه مجرور؟ الكسرة. فلدينا عامل ومعمول وعمل وعلامة العمل. فالكلمة التي تتغير لاختلاف العامل جاء، جاء يحتاج فاعل فرفع محمد، رأيت لا رأيت يحتاج مفعول به فنصبناه فقلنا رأيت محمدا وقلنا مررت بمحمد، فالعامل الكلمة التي تتغير لاختلاف العامل يتغير محمد هو محمد لكن جاء محمد، رأيت محمدا مررت بمحمد، هذا التغيير هو الإعراب. واضح؟ لأن في اللغة العربية التغيير يدل على اختلاف المعنى. أقول ضرب محمد عليا، ضرب محمد عليا، لولا هذا الضم والنصب ما عرفت من الضارب ومن المضروب. واضح؟ أقول ضرب محمد عليا، الآن لولا الضم في محمد عرفت أنه هو الضارب، وعليا النصب فيه عرفت أنه هو المضروب، لولا هذا الإعراب ما استطعت التمييز من الضارب ومن المضروب. لهذا ذكروا أن أحد الأئمة قرأ في الصلاة في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، ما الآية عندنا؟ ورسوله، أي أن الله عز وجل والرسول تبرأوا من المشركين. فالإمام أخطأ في قراءتها فقال ورسوله، صار الكلام ماذا؟ أن الله تبرأ من المشركين ومن الرسول. فقال الأعرابي وأنا بريء من الرسول الذي صلى خلفه، فقال له ما هذا يعني كيف تتبرأ من الرسول؟ قال قرأ. قالوا إنما أصل الآية إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي أن الله والرسول. انظروا الآن كيف تغيير حركة أدى إلى تغيير المعنى. وكذلك من الأسباب التي ذكروها في تأليف النحو لأبي الأسود الدؤلي أن ابنته سألته يوما فقالت ما أجمل السماء، أجمل بضم اللام، فقال نجومها، يعني هي الآن كأنها استفهمت ما أجمل السماء، ما أجمل شيء في السماء، فقال نجومها. قالت لا يا أبتي إنما أردت التعجب. قال قولي ما أجمل السماء، إذا أردت أن تتعجبي فانصبي في اللام فقولي ما أجمل السماء، لكن عندما ضممتي صار الكلام ماذا؟ ما أجمل، صار استفهاما. فهذا التغيير يؤدي إلى تغيير المعنى، وهذا هو سببه، هذا سبب التغيير العامل. واضح؟